بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد وصلنا لقول الإمام أحمد: ومن السنة اللازمة، اقرأ علينا يا مواس. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها فصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. نعم. الإمام أحمد هنا يتكلم عن السنن التي من ترك خصلة منها، يعني لم يقبلها ولم يؤمن بها، لم يكن من أهل السنة. فليس كل من ادعى أنه على السنة تقبل دعواه إلا بأن يوافق السنة فعلا في الأصول وفيما عدا الأصول. فالسنة هي أصول الدين، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في بداية كتابه شرح السنة، قال: السنة هي الإسلام. فليست السنة كما يعني هو اشتهر عند عامة المسلمين، هي ما يتعلق مثلا بنوافل بعد الصلاة وقبل الصلاة أو ببعض المستحبات، هذه من السنن، يعني إما من السنن العملية أو السنن القولية المستحبة. أما يعني السنة بمعناها الشامل عند السلف كانت تعني أصول الاعتقاد، أصول العقيدة. فالإيمان بالله عز وجل الذي هو أول ركن من أركان الإيمان يعتبر أصل من أصول السنة، يعتبر أصلا من أصول السنة أن تؤمن بالله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بربوبية الله، وأن تؤمن بألوهية الله، وأن تؤمن بأسماء الله وصفاته، فتؤمن أنه لا معبود بحق إلا الله، لا تتوجه بالدعاء إلا لله وحده. هذه سنة، هذه العقيدة يطلق عليها إيه؟ أنها سنة. دعاء الله وحده إيه؟ سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها سنة تتعلق بالعقيدة. فليست السنة كاصطلاح قاصرة على فقط على العبادات العملية أو القولية، إنما السنة بمعناها الشامل هي تمثل أصول الاعتقاد أولا. فنحن يجب علينا أن نتعلم أصول السنة التي يعني بيانها الإمام أحمد هنا في هذا الكتاب. فالإمام أحمد من بداية هذه الفقرة سوف يشرع في بيان السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها ولم يؤمن بها لا يصح أن يقال إنه من أهل السنة، وإن ادعى بلسان حاله إنه من أهل السنة. فليس العبرة بالدعاوى، ولكن العبرة بإيه؟ بأن توافق السنة اعتقادا وقولا وعملا. ولذلك قال الشيخ ربيع حفظه الله هنا في شرحه: اقرأ لنا يا ابو معاذ كده، انتبهوا لهذا، بداية كلام الشيخ ربيع: انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا هذه الفقرة مهمة جدا. الإمام أحمد سيصف لنا أصولا من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة، يعني يخرج عن دائرة السنة إلى البدعة، تنبه لهذا. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة فإذا تركها كلها أو معظمها فهذا هو البلاء، لم يقبلها يعني أباها، ويؤمن بها لم يكن من أهلها. إذا لم يكن من أهل السنة يكون من أهل البدع والضلال والعياذ بالله. وأنتم تعرفون أن البدعة تنقسم إلى كبائر وصغائر وإلى شرك وإلى إلحاد وإلى بلاء، كما يقول ابن القيم رحمه الله. البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. والبدعة تقوم على الهوى والضلال. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فنعوذ بالله من اتباع الهوى. ولهذا سمى أهل السنة أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية الحلولية أو أهل وحدة الوجود أو عباد القبور أو ما شاكل ذلك، كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ومخالفة لأصول السنة وقواعدها. كفر. يعني هنا الشيخ الرابع حفظ الله بيّن أن الإمام أحمد يقصد من هذه الفقرة أو من هذه العبارة أنه سوف يذكر أصولا هامة، هذه الأصول هي تمثل أصول السنة، من خالف أحدها فقد خرج إلى حيز الفرق المبتدعة التي خالفت السنة وإن ادعت أنها هي على السنة. ومثل الشيخ ربيعنا بالخوارج والروافض، الخوارج الذين يخرجون على الحكام بالقوة ويستحلون دماء وصات المسلمين. من هم الخوارج؟ الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعصية، يعني لو واحد مثلا زنى أو شرب الخمر يقولون هذا كافر، دول الخوارج، ويستحلون قتله، يستحلون أن يقتلوه وإن كان مسلما. وهذه الأفكار كان يحملها حزب الإخوان المسلمين هذا، ومن تحت عداء حزب الإخوان المسلمين هذا خرجت كثير من الفرق التي غالت في هذا أكثر، مثل فرقة التكفير والهجرة والجماعة الإسلامية والجهاد، كل هذه الفرق قامت على فكر الخوارج هذا الذي هو مبني الذي بني على تكفير عصاة المسلمين واستحلال دمائهم. فهل هذا من السنة؟ ليس من السنة، هم خالفوا أصلا من أصول السنة الذي سوف يأتي شرحه إن شاء الله تعالى فيما يعني يلي من الكتاب، مسألة طاعة الحكام في المعروف وعدم الخروج عليهم بالقوة، ومسألة عدم تكفير أهل القبلة من المسلمين وإن كانوا أصحاب كبائر. نعم. وكذلك يعني الصوفية الذين يتوجهون بالدعاء لأصحاب القبور من دون الله عز وجل، هؤلاء أيضا ليسوا على السنة ولا تنسب أفعالهم هذه إلى السنة. وكذلك الذين يعتقدون بوحدة الوجود يقولون إن الله موجود في كل مكان، إن الله موجود في كل مكان، هذا كلام باطل. هل الله عز وجل يعني موجود يعني معنا في هذا الهواء في المسجد مثلا؟ نعوذ بالله. الله عز وجل تنزه على أن يختلط بمخلوقاته، يتنزه عن هذا، والله عز وجل فوق كل المخلوقات، فوق العرش العظيم، وهو معنا يسمعنا ويرانا. فليس معنا أن الله عز وجل فوق العرش أنه بعيد عنا، نعوذ بالله. لا نقيس الله عز وجل بخلقه، ليس كمثله شيء شيء، ولكن الله عز وجل فوق العرش مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو معنا يسمعنا ويرانا في كل مكان، ويراقب أحوالنا ويعلم ما نحن عليه، وهو سبحانه وتعالى فوق فوق العرش. ثم شرع الإمام أحمد في الكلام على أصل من هذه الأصول التي من خالفها فقد خالف السنة، ألا وهو الإيمان بالقدر. فما هو المعنى أو ما هي العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها في باب القضاء والقدر؟ فنقول أولا، ما معنى القدر وما معنى القضاء وما الفارق بينهم؟ القضاء لغة كما قال علماء اللغة، كما ذكر هذا ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث، قال إن القضاء أصله القطع والفصل. القضاء أصله في اللغة القطع والفصل، فيقال قضى يقضي قضاء، فهو قاض إذا حكم وقطع. قضى يقضي قضاء إذا حكم وقطع، أو إذا حكم وفصل في الأمر. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، فيكون بمعنى الخلق. يعني الله عز وجل قضى خلق السماوات والأرض، أي أحكم خلقهما أو أحكم خلقهم وفرغ منه وأمضاه. فمعنى القضاء أي الحكم والفصل، هذا معنى القضاء لغة. وأما معنى القدر، القدر يعني كما ذكر أبو الحسين أحمد ابن فارس ابن زكريا في كتابه مقاييس اللغة، قال إن القاف والدال والراء هي أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء ونهايته، يدل على مبلغ الشيء ونهايته، فالقدر مبلغ كل شيء. يقال قدره كذا أي مبلغه. وقدرت الشيء أقدره من التقدير، وقدرته أقدره. وقدرت الشيء أقدره بكسر القاف، وكذلك أقدره بضم القاف، نعم، من التقدير. والقدر ينطق بكسر بمعذرة من فتح الدال قدر، وكذلك بتسكين الدال قدر. فالقدر والقدر بمعنى واحد، وجمعها أقدار، قدر أو قدر. نعم. والقدر هو قضاء الله تعالى على الأشياء، القضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها، على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها. وكذلك معنى القدر، فقلنا القدر أو القدر بمعنى واحد. وقيل إن القدر هو القضاء والحكم، القدر هو إيه؟ القضاء والحكم. وكما قال ابن الأثير، قال القدر ما يقدره الله من القضاء ويحكم به من الأمور. القدر هو ما يقدره الله من القضاء ويحكم به من الأمور. نعم. وقدر كل شيء ومقداره يعني أيضا مقياسه، يعني مقياسه المقدار أي المقياس. والفعل قدرت يأتي على أربع معاني: قدرت الشيء أي هيأت الشيء، ويأتي أيضا بمعنى قدرت الشيء أي أطقته، يعني قدرت الشيء أي أطقته، أو قدرت على الشيء أطقته بمعنى الإطاقة أيضا. وبمعنى ملكت، قدرت الشيء أي ملكته. والمعنى الرابع بمعنى وقت، قدرت الشيء وقدرت الأمر الفلاني أي وقدته. فقدرت تأتي على أربع معانٍ: هيأت، ها قل يا وملكت، ها قدرت هيأت وملكت وأطقت ووقت. نعم، بارك الله فيك. ماذا؟ وأطقت، أطقت من الإطاقة، من الطاقة. وهذا المعنى، معنى أطقت هو المقصود، أحد المعاني التي قيلت في قوله تعالى: وعلى الموسع قدره، أي على الموسع طاقته. وقال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث، قال: القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، القدر بمنزلة أساس البيت، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء. يعني كأن القدر يسبق القضاء، فالقدر بمثابة الأساس الذي يوضع للبيت، والقضاء هو البناء الذي يبنى عليه على هذا الأساس، فلا ينفك أحدهما عن الآخر. فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه، فقد رام هدم البناء ونقضه. نعم. ف يعني كأن المعنى المقصود أن القدر هو ما قد يعني قدره الله عز وجل بعلمه السابق الأزلي قبل أن يخلق الخلق، وقام سبحانه وتعالى بكتابة هذه المقادير أو هذه الأقدار في اللوح المحفوظ. ثم قضى سبحانه وتعالى أن تتحقق هذه الأقدار في الأوقات التي قدرها سبحانه وتعالى له. فالقدر هو ما قد علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه. ثم يأتي القضاء بمعنى الفصل أو بمعنى وقوع هذه الأقدار والحكم بها عليه على الخلق. فالقضاء والقدر لا ينفكان، فهما يبنى أحدهما عليه على الآخر. والإمام أحمد له يعني كلام في معنى القدر في غير هذا الكتاب، ففي مسائل ابن هانئ. من ابن هانئ هذا؟ من ابن هانئ؟ احنا ذكرنا ابن هانئ هذا اكثر من مرة في الدروس السابقة. نعم، ابن هانئ هذا هو من تلاميذ الامام احمد، يعني له مسائل معه، سأله في مسائل تتعلق بالعقيدة وبالعبادات وبالمعاملات وبالمنهج، وتسمى بمسائل ابن هانئ. فابن هانئ يسمى بإسحاق ابن إبراهيم، هو من تلاميذ الإمام أحمد. فسأل أو قال ابن هانئ، سئل الإمام أحمد عن القدر، يعني ما معنى القدر؟ فقال: القدر قدرة الله على العباد. هذا تعريف الإمام أحمد للقدر، قال: القدر هو قدرة الله على العباد. نعم. وقال له رجل، يعني قال الإمام أحمد رجل: رأس الأمر وإجماع المسلمين على أن الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، والتسليم لأمره ولقضائه، والرضا بقضائه. فقال الإمام أحمد: نعم. قال الإمام أحمد: نعم، أقر هذا الرجل عليه على قوله. وسئل أيضا في مسائل ابن هانئ هذه: إن زنى وإن سرق فبقدر الله؟ يعني هل الزنا والسرقة وبقية المعاصي هي من أقدار الله؟ وقال الإمام أحمد: نعم، الله قدره عليه. فسوف يأتي بيان هذا وما المقصود بهذا، ولا يعني هذا أن الله عز وجل أجبر العاصي على معصيته. وقيل له: إن فلانا يقول إن الله جبر العباد على الطاعة. فقال: بئس ما قال، يعني الله عز وجل لم يجبر العباد لا على طاعة ولا على معصية. وفي مسائل عبد الله بن أحمد للإمام أحمد قال: سئل يعني الإمام أحمد عمن قال بالقدر يكون كافرا، يعني يقصد بهذا الفرقة، يقصد فرقة القدرية الذين أنكروا القدر، أنكروا أقدار الله عز وجل. فقال الإمام أحمد: إذا جحد العلم، إذا قال الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلمه، فجحد علم الله فهو كافر. يعني الذي يجحد علم الله السابق هذا هو قول القدرية النفاة الذين هم ليسوا من المسلمين، وهي أول الفرق ظهورا بعد الخوارج في زمن الصحابة، فرقة القدرية الذين قالوا إن الأمر أنف، يعني إن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء حتى تقع، إذا وقعت على علمه، فنافوا علم الله السابق. هؤلاء يعني كما قال الإمام أحمد ليسوا من المسلمين، من يجحد علم الله عز وجل فهو كافر. وهؤلاء الذين سئل عنهم عبد الله بن عمر كما قال أو أخرج هذا الإمام مسلم في أول حديث من صحيحه، لما جاءه اثنان من التابعين فقال لعبد الله بن عمر: إن عندنا أناسا يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ولكن يقولون لا قدر، يقولون لا قدر، وإن الأمر أنف، يعني إن الأمر مستأنف. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لئن أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقبر. فهنا عبد الله بن عمر بين أن القدر أصلا من أصول أهل السنة كما قال الإمام أحمد. فمن لم يؤمن بالقدر، ويدخل في هذا من لم يؤمن بعلم الله السابق لمقادير الخلائق، فهذا ليس من المسلمين. أما يعني من أثبت العلم، من أثبت العلم السابق لله عز وجل، ولكن وقع في بعض التأويلات الأخرى التي سوف يأتي بيانها فيما بعد، فهذا وقع في بدعة، ولكنها لا تصل إلى حد الكفر. و جاء أيضا في مسائل الكرماني، حرب الكرماني الإمام أحمد، أنه قال: حدثنا محمد بن الوزير، حدثنا مروان بن محمد، سئل مالك عن القدر الذي يستتاب، يعني من هو القدر الذي يستتاب، أي أنه ارتد، فإن تاب وإلا قتل، قتل مرتدا. قال: الذي يقول إن الله لا يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا. قال أبو عبد الله أي الإمام أحمد: هؤلاء الذين أخرجوا الله من علمه. وقال قال أيضا هنا: حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا يوسف بن الصفر عن الأوزاعي عن الزهري قال: القضاء هو القدر، والقدر هو العلم، والعلم نافذ على العباد أو نافذ في العباد فيما عملوا من خير أو شر مكتوب، مكتوب في رقابهم إلا إلى أن يفارقوا الدنيا، فيما عملوا من خير أو شر مكتوب في رقابهم إلى أن يفارقوا الدنيا. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة وتواترت على إثبات هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. فمن هذه الآيات قول الله عز وجل كما في سورة القمر: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه أو يخاصمونه في القدر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية نزلت في المشركين الذين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القدر. قال الألوسي في تفسيره روح المعاني في معنى قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، قال: أي مقدرا مكتوبا على اللوح أو مكتوبا في اللوح قبل وقوعه. نعم. فالقدر بالمعنى المشهور الذي يقابل القضاء، وحمل الآية على ذلك هو المأثور عن كثير من السلف. وكذلك من الآيات التي تدل على هذه العقيدة قول الله عز وجل في سورة الرعد: وكل شيء عنده بمقدار. فكل شيء عند الله عز وجل بمقدار محدد ومعلوم عند الله، فلم يخلق الله شيئا عبثا، بل خلق كل شيء بقدر وإحكام. وهذا من معاني الحكمة، الحكمة هي أن يوضع كل شيء في موضعه اللائق به. وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير: المقدار القدر الذي قدره الله، وهو معنى إن كل شيء خلقناه بقدر، أي كل الأشياء وكل الأشياء جارية على قدر قدره سبحانه، الذي قد سبق وفرغ منه، لا يخرج عن ذلك شيء. وهذا معنى قول الله عز وجل: ثم جئت على قدر يا موسى، جئت عليه على موعد محدد ومقدر، قد سبق علم الله عز وجل به، فلم تتأخر ولم تتقدم عن هذا القدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي أن أمر الله كان واقعا لا محالة. وكما قال ابن كثير: كان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة، وواقعا لا محيدة عنه ولا معدل، لا يستطيع مخلوق أن يحكم في خلق الله بخلاف ما قدره الله عز وجل، فله الحكم وإليه ترجعون. وأيضا يعني من الأدلة التي جاءت في السنة على إثبات هذه العقيدة هو حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، كما نقل هذا ابن القيم في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أن للقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة علم الله الشامل المحيط بكل شيء، وهذه المرتبة هي التي أنكرها القدرية. فالقدرية أنكروا علم الله المحيط الشامل، فقالوا إن الله عز وجل لا يعلم بعض الأشياء إلا بعد وقوعها، فلا يعلم أفعال العباد إلا بعد أن يفعلوها، وهذا بلا شك يعني من الكفر. ومن الأدلة التي تدل على هذه المرتبة قول الله عز وجل وسع ربنا كل شيء علما، إن ربي وسع ربي كل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما كما في سورة غافر. كذلك قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قيل على علم أي على علم سبق عند الله عز وجل. فليس معنى هذه الآية يعني على علم أن الله عز وجل أجبر هذا العبد على الضلال، ولكن على علم سبق عند الله بأن هذا العبد سوف يضل. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي كما قال ابن القيم اخترناهم عالمين بهم وبأحوالهم، وما يقتضي اختيارهم قبل خلقهم. وهذه المرتبة تعد هي أعظم المراتب، فمن أقر بهذه المرتبة فقد أقر يعني بأهم أصل من أصول الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله الذي يشمل كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون، والذي يشمل ما كان وما سيكون، والذي يشمل كل شيء. وكما قال الله سبحانه وتعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فعلم المخلوق ناقص، وأما علم الله كامل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة الكتابة. إن الله عز وجل كتب هذا العلم السابق للخلائق في لوح المحفوظ، فكتب مقادير الخلائق كلها إلى أن تقوم الساعة، كتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وكما ثبت في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكذلك في الحديث الذي صح بمجموعة طرقه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وهذا الحديث يعني صح من عدة طرق، يحسن يعني بمجموعة طرقه. ومن الآيات التي تدل على هذه المرتبة قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور هنا ليس المقصود به كتاب داود عليه السلام، ولكن الزبور هنا يشمل الكتب، جميع الكتب المنزلة من السماء. وقيل إن الذكر هنا هو اللوح المحفوظ اللي هو يعد أم الكتاب الذي عند الله عز وجل. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي من بعد أن كتب هذا في أم الكتاب لدينا، أن الأرض يرثها عبادي الصالح. وكذلك نعم قال الله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم، أي إن القرآن كتب في أم الكتاب عند الله عز وجل في لوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي مسجل ومكتوب في اللوح المحفوظ. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذه الآيات كلها تدل على مرتبة الكتابة، أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب كل المقادير الصغير والكبير إلى أن تقوم الساعة. فما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يبس إلا في كتاب. وهذا يعني هذا الأمر يعني يدلك على مدى عظمة الله عز وجل ومدى قدرة الله التي لا يعني يستطيع مخلوق أن يتخيلها. فلله عز وجل القدرة البالغة، فما يستطيع مخلوق أبدا أن يكتب كل شيء مثلا في حياته الخاصة فقط. يعني أنت في حياتك لو كلفت حتى شخصا آخر أن يكتب لك يعني كل صغيرة وكبيرة تحدث في حياتك اليومية منذ أن تقوم من نومك إلى أن تنام، ما يستطيع هذا. فكيف بمن يكتب مقادير كل الخلائق من جن وإنس وطير وحيوان؟ يعني هذا يدلك على كما صدق سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير. ثم المرتبة الثالثة وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة في كل الخلائق، أن تؤمن أن لله عز وجل المشيئة العليا التي لها الهيمنة والقدرة على كل المشيئات وعلى كل المخلوقات. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك قال الله عز وجل كذلك يفعل الله ما يشاء. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، ولو شاء ربك ما فعلوا. فلله عز وجل المشيئة العليا التي لا تضاهيها مشيئة من مشيئة أو من مشيئات المخلوقين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. هذا يدل على أن الله عز وجل ليس عاجزا على أن يهدي كل الخلق. فالله عز وجل ليس عاجزا على أن يهدي الكافر، وليس عاجزا سبحانه وتعالى على أن يمحق الكافرين في لحظة. لو شاء لفعل ولا يمنعه أحد. ليس لمخلوق على الله عز وجل هيمنة أو مشيئة، فلله المشيئة العليا ولله الهيمنة المطلقة. ولكن الله عز وجل قدر بحكمته البالغة أنه كما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم. ولذلك قال سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يعني ليس لمخلوق أن يحاكم الله عز وجل، ليس لمخلوق أن يقول لماذا يا ربي أضللت فلانا وهديت فلانا. لا، يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولا يضل الله عبدا ظلما، فلا يظلم الله عباده، ولكن العباد أنفسهم يظلمون. نعم. وكما قال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعبادي الكفر. والمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر هي أن تؤمن بخلق الله عز وجل لأفعال العباد، وأن الله عز وجل خلق الأعمال وأوجدها. ف كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وما تعملون. الله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا. ولكن هل معنى خلق الله لأفعال العباد أن الله عز وجل أجبر العباد؟ لا، ليس هذا هو المعنى. ولكن المعنى المقصود أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لك هذه الآلات التي أنت تطيع بها أو تعصي أولا، وكذلك قدر لك الأسباب وخلقها، وقدر المسببات وخلقها. فكل هذه الأسباب والمسببات لم تخرج عن خلق الله. وهذه المسألة هي التي ضلت فيها الفرق الأخرى بخلاف القدرية. فالقدرية قالوا إن الله عز وجل لا يعلم أعمال العباد فضلا على أن يكون خلقه. فالقدرية نفوا خلق الله لأفعال العباد، ونفوا علم الله بأفعال العباد، وقالوا إن الله عز وجل لا يعلم فعل العبد إلا بعد أن يفعله. ومن ثم قالوا إن المعصية ليست من خلق الله. يعني هناك أمر هام يبين لنا المعنى الصحيح لهذه العقيدة، وهو الذي بسببه ضلت الفرق الأخرى ومنهم القدرية، هو التفرقة بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية. فهناك صفة المحبة لله عز وجل، الله عز وجل يحب المحسنين ويحب المتقين، وكذلك لأن هناك المشيئة. فنفرق بين المشيئة المطلقة التي تشمل كل ما يحبه الله وما يبغضه، وبين المحبة التي تمثل الإرادة الدينية الشرعية. نعم. فالله عز وجل أراد من عباده الطاعة وأمرهم بأوامر شرعية هي التي أنزلها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى بالإرادة الدينية الشرعية، وهذه التي يحبها الله ويرضاه. إن الله عز وجل يحب من عباده أن يطيعوه في هذه الأوامر ويرضى لهم هذا. وفي الجانب الآخر الله عز وجل أراد إرادة قدرية كونية أن يكون في عباده الكافر والعاصي. فهذه الإرادة الكونية لا تتعارض مع الإرادة الدينية الشرعية. فالخلط بين نوعي الإرادة هو الذي أحدث اللبس الإرادة الكونية القدرية هي كل ما شاءه الله عز وجل من معصية أو من كفر أو من شيء يبغضه. الله عز وجل شاء هذه الأمور وقدرها لحكمة بالغة, ولكن الله عز وجل لا يحب هذا ولا يرضاه لعباده, فلا يرضى لعباده الكفر ولا يحب المفسدين, والله عز وجل لا يحب الفساد ولا يحب المعصية, والله عز وجل يبغض الغصاة ويبغض الكافرين ويبغض المفسدين, ولكنه عز وجل شاء هذا وقدره, فلم يخرج هذا عن مشيئة الله وقدره. فلا يستطيع كافر أن يكفر في خارج مشيئة الله, بل كل هؤلاء داخلون تحت مشيئة الله العليا, ولكن هذه المشيئة العليا لا تعني أن الله عز وجل أجبر هؤلاء على هذا, ولكن كما قال العلماء قالوا القدر سر الله تعالى في خلقه, كما أنك تؤمن بأن لله صفات لا تعلم كيفيتها, فأنت لا تعلم كيفية علو الله على العرش, وفي الوقت نفسه الله عز وجل فوق عرشه يسمعك وأنت في مكانك هذا ويراك هو فوق عرشه, وكذلك تؤمن بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا, ينزل إلى السماء الدنيا, ولكن لا تعرف كيفية هذا النزول, ليس كمثله شيء. وفي الوقت نفسه أيضا تؤمن أن الله خلق وقدر كل شيء في هذا الكون, وخلق إبليس وخلق الكافرين وقدر الكفر من مشيئته العليا وقدر المعصية, ولكن هذه الأقدار التي لا يحبها الله ولا يرضاها لا تعني أنك تشبه الله عز وجل بخلقه, أو أنك تقول إن هذا من التناقض لأنه ليس كمثله شيء. وفي الوقت نفسه تؤمن أن أقدار الله عز وجل كلها مبنية على الحكمة ومبنية على الإحكام, فلم يقدر الله شيئا عبثا. وفي الوقت نفسه أيضا تعلم إن الله قدر كل شيء لعلة ولحكمة, وهذا الذي خالفت فيه الأشاعرة, إن الأشاعرة قالوا إن الله عز وجل يشاء كل شيء لكن بلا حكمة وبلا علة, فنفوا العلل والغايات عن أقدار الله. والمعتزلة وقعوا في النقيض الآخر, هم من أجل أن ينزهوا الله عز وجل عن أن يقع في خلقه ما لا يرضاه, فقالوا إن الله عز وجل لم يشأ هذه المعاصي ولم يشأ الكفر ولم يقدر هذا, بل لم يعلم بهذا إلا بعد أن فعله العباد, فوقعوا فيه في نقيض آخر. فالجهمية المجبرة غالوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العباد ليس لهم مشيئة البتة ولا يفعلون شيئا باختيار, بل قالوا إن العبد مجبور على الطاعة وعلى المعصية, وأن هذه الأفعال كلها حقيقة تنسب إلى الله, فقالوا لا فاعل إلا الله. وهذا ما قاله سيد قطب في تفسير في تفسير سورة الصمد. فقال هكذا كما قال الجبري، قال لا فاعل، لا فاعل حقيقة إلا الله. فقال بقول غلاة الجبري، بقول غلاة الجهمية، يعني هذا القول ما قاله إلا الغلاة من أتباع الجهم المصطفون. فللأسف قال به هذا الرجل الذي يقولون إنه مجدد للدين. ف يعني الشاهد بارك الله فيكم، فإن الجهمية الجبرية هم النقيض للمعتزلة القدرية، وأهل السنة السلفيون وسط بين هؤلاء. يعني من الشبهات التي يحتج بها الجبرية هو الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال موسى عليه السلام أنت آدم الذي أسقيتنا وأخرجتنا من الجنة بمعصيتك، أو قال في رواية أخرى أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بخطيئتك وبمعصيتك. فقال يعني آدم عليه السلام أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني، أو قال في رواية أخرى فهل وجدته مكتوبا علي قبل أن يخلقني الله. فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تأويل هذا الحديث يعني لم يكن لموسى عليه السلام أن يحتج على آدم عليه السلام بأمر يعلم أنه قد تاب منه، وهي المعصية التي وقع فيها آدم. وكذلك يعني لم يكن لآدم عليه السلام أن يحتج على موسى بمعصية التي وقع فيها ويعلم أن الله عز وجل لم يجبره عليها. عليكم السلام. فموسى منزع عن هذا الفهم، وكذلك آدم عليه السلام. ولكن ما المعنى الصحيح؟ قيل أو قال شيخ الإسلام إن موسى عليه السلام احتج على آدم ليس بالمعصية، ولكن احتج عليه بأنه كان سببا في المصيبة التي حلت ببني آدم بأنه أخرجوا من الجنة، فاحتج عليه، لم يحتج عليه بالمعصية ولكنه احتج عليه بالمصيبة التي ترتبت على هذه المعصية. فقال لك أنك يا آدم أنك أنت الذي تسببت في إخراج ذريتك من الجنة بهذه المعصية، ولكنه محتج عليه بالمعصية نفسها. يعني ما قال له أنك أنت الذي أن معصيتك هي التي أخرجتنا، ولكنه قال أنها كانت سببا في هذا الأمر القدري الكوني. وفي جانب الآخر يعني آدم عليه السلام احتج يعني على موسى بأن هذه المعصية التي وقع فيها وكانت سببا في خروجه من الجنة هي من المصيبة التي حلت به. فقال أو أراد أن يقول إن القدر إن المصائب إن القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب، يعني المصائب التي تحدث بقدر الله عز وجل نحو مثل هذا الأمر، الخروج من الجنة أو خرج من الجنة، هذه مصيبة قدرها الله سببا للمعصية. فكذلك أيضا قد يمرض الإنسان سببا لمعصيته، الله يسلط عليه المرض لماذا؟ لأنه مثلا عصى، فكفارة مثلا إيه هذه إيه؟ المعصية. فهل أنت تلام على المرض؟ ولكن تلام على ماذا؟ المعصية. فلا تلام على المصيبة، لكن تلام عليه على المعيبة التي تسببت فيه في هذا القدر الكوني الذي هو المرض. فكذلك هنا آدم عليه السلام، موسى لم يلوم آدم على معصيته التي يعلم أنها من كسبه ومن فعله ومن اختياره، ولكنه لامه على ماذا؟ على أن ما ترتب على هذه المعصية، وهي المصيبة التي تسببت في خروج بني آدم من الجنة. وفي الوقت نفسه أيضا آدم احتج على موسى بإيش؟ بالمصيبة، قال أتلومني على أمر، يعني هذه المصيبة التي قدرها الله عز وجل والتي أنا ما يعني ما ليس لي فيها إلا هذه المعصية التي أنا خلفت فيها، وأن أنا أكل السجد. ولابن القيم تأويل آخر أيضا، وهو أنه قال يعني إن آدم عليه السلام لما تاب من هذه المعصية وتاب الله عليه، يعني صارت في حقه محمدة، فصارت من أقدار المحمودة، فما كان لموسى أن يحتج عليه على آدم بهذا، لأنه آدم تاب من هذه المعصية. فكان آدم قال لموسى عليه السلام أنا وقعت في هذه المعصية وتبت منها بقدر الله، فأتلومني على أمر قدره الله عليه وقد تبت منه. هذا تأويل لابن القيم. وعلى كلا التأويلين فموسى عليه السلام منزه على أن يعتقد ما احتج به الجبرية من أنه يعتقد أن الله عز وجل أجبر آدم على هذه المعصية، وكذلك أيضا آدم عليه السلام منزه يعني هذا الفهم السقيم. أيضا من الواجب علينا أن نعتقد أن الله عز وجل ليس الشر إليه كما جاء في الحديث، والخير كله بين يديك وليس الشر إليك. فليس معنى أن الله عز وجل خلق يعني وقدر المعاصي أو يعني خلق الشر أو وجد في خلقه الشر أنه هذا إلى الله عز وجل ينسب إلى الله، لا، يعني لا ننسب الشر إلى الله عز وجل، ولكن نقول إن الله عز وجل ليس في يعني أقداره التي قدرها الشر، فلا نقول إن الله عز وجل يعني ينسب إليه الشر، ولكن نقول إن الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر لحكمة، وفي كل هذا الحكمة البالغة. فالأقدار التي فيها الشر بالنسبة إلى الله عز وجل لا توصف بالشر، ولكنها توصف بالشر نسبة إلى المخلوق، ولكن بالنسبة إلى الله توصف بالحكمة البالغة وأن كلها خير. فالشر قدر لحكمة ولخير، بالنسبة إلى الله عز وجل. فليس في فلا ينسب إلى الله الشر بحال من إيه؟ من الأحوال. وهذه الشبهة التي وقع فيها القدرية، فلذلك سموا به بالمجوس، سموا بالمجوس هذه الأمة كما جاء في حديث ابن عمر، وإن كان يعني الأقرب إلى الصواب كما يعني قد استفدت في بيان هذا في أحد الأجزاء الحديثية أن هذا الحديث يصح من مجموع الطرق موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد يأخذ حكم الرفع. فهذا الحديث ماذا قال فيه ابن عمر؟ قال القدر مجوس هذه الأمة. لماذا قال هذا؟ ما معنى مجوس هذه الأمة؟ أن المجوس آمنوا بإلهين، إله للخير وإله للشر، فكان القدرية قالوا بهذا، قالوا إن خالق الخير هو الله عز وجل، هذا الذي نؤمن به، وقالوا إن للشر خالقا آخر، لأنهم قالوا إن الله لم يخلق إيه؟ هذه الأقدار التي فيها الشر، ولم يعلم بأفعال العبادة التي فيها المعصية، لكنهم قالوا طب من الذي يخلق هذه؟ هل خلقت لوحدها؟ لا، فكأنهم قالوا بقول المجوس إن الله إن هناك خالقين، خالق لله الخير وخالق لله. هذا قول غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن تحمد الله على المكروه، لا، أنت ترضى بقضاء الله وقدره، نعم، وتحمد الله عليه على كل شيء، ولكن أنت كأنك بهذا نسبت المكروه إلى الله، لا، لا تنسب المكروه والشر إلى الله. يعني لا بأس بأس، ولكن أنت تحمد الله عز وجل عليه على أقداره، وتعلم أن هذه الأقدار هي بالنسبة إلى الله كلها إيه؟ كلها خير وحكمة. هذا خطأ، وهذا مبني على عقيدة القدرية المعتزلة، لما قالوا بهذا قالوا إن الله لم يشأ إلا ما يرضاه، فسووا بين المشيئة والرضا، هذه شبهة المعتزلة القدرية، أنهم سووا بين المشيئة والرضا، فقالوا كل ما شاءه الله يرضاه، كل ما شاءه الله يرضاه، ولكن أهل السنة قالوا لا، ليس هكذا، ولكن المشيئة على نوعين، مشيئة قدرية كونية ومشيئة دينية شرعية، فكل ما شاءه الله عز وجل شرعا فهو يرضاه ويحبه، أما المشيئة الكونية ففيها ما يرضاه أو ما لا يرضاه، الله عز وجل يحب أهل الطاعة ويحب المحسنين ويحب المتقين وشاء هذا، وفي الجانب الآخر لا يحب أهل الكفر ولا يحب المعصية، ولكنه شاء هذا وقدره لحكمة وإن كان لا يرضاه، هذا مفهوم؟ أيوة. وما من شر إلا وكان فيه خير، فهنا بالنسبة لله أفعال الله كلها خير، أفعال الله كلها خير، لا ننسب الشر إلى أفعال الله، فهنا نحن ننفي أصل الشر، لا، نحن نقول إن الشر إذا نسب ينسب إلى العباد، ينسب إلى الخلق، هم الذين يفعلون الشر، يفعلونه بمشيئة الله، ولكن هذا لا يعني أن الله عز وجل في فعله الشر، لا ينسب الشر إلى أفعال الله، ليس كمثله شيء، هو سبحانه وتعالى منزه عن هذا، منزه على أن يفعل الشر ومنزه على أن يرضى الشر، ولكن سبحانه وتعالى قدر هذا وخلقه لحكمة بالغة. قلنا بارك الله فيك، قلنا إن هذا من مشيئة الله، يعني يدخل في مشيئة الله العليا، ولكن لا يعني هذا أنه ينسب إلى أفعال الله. فلا نقول إن الله يفعل الشر، ولا نقول إن الله عز وجل يرضى الكفر، ولكن نقول إن الله عز وجل قدر هذا الشر، وقدر خلق إبليس، وقدر الكفر. كل هذا الحكمة بالغة، هي في حق الله تمثل الكمال وتمثل الحكمة البالغة، وفي حق المخلوق إذا وقع فيها تنسب إليه، وقال إن المخلوق فعل هذا الشر. و يعني من الأمور أيضا التي نحذر منها هو ما قاله الأشاعرة. الأشاعرة قالوا بما يسمى بنظرية الكذب. ما معنى هذه النظرية؟ معناها أنهم قالوا إن الله عز وجل إذا علم من العبد العزم على فعل مثلا الطاعة أو المعصية خلق فيه القدرة على هذه أو على هذا الفعل، فيكتسبه العبد ويفعل هذا الأمر. فقالت فكأنما هذه القدرة، هم سموه بالاستطاعة ما سموه بالقدرة، هم يقولون لا تسمى بالقدرة ولكن يسمونها بالاستطاعة. قالوا إن هذه الاستطاعة تقارن الفعل ولكن لا تؤثر فيه، فكأنها استطاعة يعني إيه وهمية. يعني قالوا إن الاستطاعة التي يستطيع بها العبد على أن يفعل يخلقها الله عز وجل لهذا العبد قبل أن يفعل، فإذا فعل اقترنت بالفعل، اقترنت إيش؟ اقتران السبب بالمسبب فقط. والغلاة منهم، وهذا الذي عليه متأخر الأشاعرة، قالوا إن هذه الاستطاعة لا تأثير لها البتة، لا تأثير لها البتة في حدوث الفعل، فكأن الفاعل حقيقة هو الله. فعادوا إلى قول غلاة الجهمية. فلذلك متأخر الأشاعرة، وهذا هو المذكور في كتاب الجوهرة الذي يدرس في الأزهر للأسف، تم رفع هذا الكتاب. طب هذه العقيدة هي أيضا على شاف يعني هي طيب والله المستعان. فكانهم قالوا إن العبد ليس له اختيار البتة، كأنه مثل الريح، مثل القشة التي تحملها الريح، الريشة في الهواء، ليس له قدرة البتة ولا فعل. و قال الإمام أحمد بعد ذلك كم الساعة له؟ نصف الساعة. اقرأ علينا أبو معاذ الفقرة بعد ذلك، وما كان مسلوف القبر. ها؟ نعم، وما كان مسلوف. اقرأ نعم. لا، هي الصواب وما كان مثله في القدر. عندك في هذه النسخة ايش قال؟ ومثل ما كان مثله في القدر، يعني هذا نعم في الاصل، في نسخة الظاهرية التي تعتبر الاصل يعني قيل هذا، ولكن في نسخ اخرى وهذا الصواب وما كان مثله في القدر. إن شاء الله تحصلون على هذه النسخة بإذن الله، نقرأ منها إن شاء الله بإذن الله. الأخ محمود عنده هذه النسخة، إن شاء الله يحضرها لكم. وما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وإن ناءت عن الأسماء والشوق. الصواب أيضا وإن نبت. نبت؟ نعم. وإن نبت عن الأسماء. وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان. فإنما ذلك الصواب، فإنما. فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا. نعم. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. نعم. فالواجب علينا أن نؤمن بالأحاديث والآيات التي جاءت في إثبات القدر كما ذكرنا، وأن نؤمن بمراتب القدر الأربعة التي ذكرناها، دون أن نجادل ودون أن نكيف هذا بعقولنا، وأن لا نرد من هذه الأحاديث والآيات حرفا واحدا كما وقع في هذا القدرية، وكذلك وقع في هذا أيضا الجهمية والأشاعرة، حيث أنهم ردوا وتأولوا بعض هذه النصوص بعقوله. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني كما أخرج هذا البيهقي في كتابه القضاء والقدر، أخرج هذا غيره، أنه قال رضي الله عنهما: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا، أي مقاربا للحق، ما لم يتكلموا في الولدان والقبر. هذا الأثر يعني جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة، الصحيحة رفعه، أو صحح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رجح البيهقي أنه موقوف، رجح وقفه على ابن عباس، وقد يكون هذا الأقرب إلى الصواب. ما سوف يأتي لا تستعجل، احنا ذكرنا الأصل فقد ما شرحنا شيء. الاستعجال هذا يدخل في ايش؟ يدخل في الكراهة التي جاءت في كثرة السؤال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكره إن الله كره لكم ثلاثة، من هذه الثلاثة ايش؟ كثرة السؤال، فمن هذا الاستعجال في السؤال. نعم، يعني هذا من باب أن نتأدب أدب مجلس العلم، فإني يعني نحن تعودنا للأسف عليه على بعض الأمور التي تعودنا عليها في هذه الدراسة العقيمة التي مدرسناها في مثلا في بعض هذه المعاهد أو المدارس، التي لم يعلموا فيها الطلبة أداب طالب العلم. نعم. فيعني الشاهد يعني بارك الله فيكم، إن هذا الحديث وهذا الأثر كما رجح البيهقي موقوفا على ابن عباس. يعني هذا الحديث يدل على أن الكلام في القدر هو من بداية دخول الضلال على هذه الأمة، والولدان كذلك. الولدان المقصود بهم هنا في هذا الحديث أي أولاد المشركين الذين ماتوا على الشرك، أو ماتوا معذرة وهم ينسبون إلى آبائهم، هل يحكم لهم بالإسلام أم يحكم لهم بالشرك؟ وهذه مسألة يطول الكلام فيها، ليس المقام لها الآن، ولكن الذي يعنينا أن هذا الأثر عن ابن عباس يدل على كراهة الخوض في مسائل القدر والجدال فيها والمخاصمة عليها، كما يعني وقع في هذا القدرية والمعتزلة والأشاعرة والجهمية. تحريم مع كراهة، المقصود بها كراهة تحريمية، نعم، يحرم الخوض في مسائل القدر بالعقل. نعم. وأيضا من مسائل القدر التي يعني أحب أن نذكرها حتى نكون قد استوفينا أغلب ما يتعلق بهذه العقيدة، هي أن القدر أو التقدير، هناك ما يسمى بالتقدير العمري وهناك ما يسمى بالتقدير السنوي أو الحولي، وهناك ما يسمى بالتقدير اليومي. ودل على تقدير العمر حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه الذي جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فيكتب 4 كلمات، أو يرسل إليه الملك فيؤمر أو يكتب بكتابة 4 كلمات، يؤمر بكتابة عمره ورزقه وأجله أو عمله وشقي أم سعيد، وشقي أو سعيد. ماذا؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، تقصد أنه جاء في البخاري 40 يوما فقط، لم تأتي لفظ نطفة يعني في البخاري. ثم يكون علاقة مثل ذلك لفظ نطفة هذا. طيب جزاك الله خير، إن كان هذا فإيه نراجع هذا إن شاء الله. ثم يكون مضغة مثل ذلك، لا تغضب لا تغضب بارك الله فيك حتى تعلم إخوانك قبول الحق والنصيحة. نعم جزاك الله خير بارك الله فيك. فهذا الحديث يدل عليه على التقدير العمري، يدل عليه إيش؟ على التقدير العمري. طيب أيضا التقدير السنوي الذي يحدث فيه في كل عام في ليلة القدر يدل عليه قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. إن أنزلناه في ليلة القدر، و الإيمان بأحاديث الرؤية الذي جاء في هنا في هذه الفقرة من كلام الإمام أحمد سوف يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم أو في درس بعده. والتقدير اليومي، التقدير اليومي نعم. و قال الشيخ ربيع هنا: وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، يعني أسماع أهل الباطل، أما أهل الحق فيتلقونها بصدور رحبة. وإنما علينا أو إنما عليه الإيمان بها. لما ظهرت الفتنة وإنكار رؤية الله وهناك أناس يشوشون، قال مثل هذا الكلام: هل أحدكم يشوش من حديث أبي هريرة أو آية الرؤية؟ لا أحد، ولا ينبو سمعه عنها، لكن أسماع أهل الباطل، أسماع أهل الباطل تنبو عنها. نعم. فالواجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، وكذلك في أحاديث الرؤية وفي غيرها من الأمور الاعتقادية، وأن لا نستوحش منها، يعني لا نشعر بوحشة من هذه الأحاديث ولا نشعر أنها غريبة، ولكن نؤمن بها ونسعى إلى أن نفهم معانيها التي قالها العلماء دون أن نتكلف في تأويلها، ودون أن نتكلف في محاولة معرفة كنهها وكيفيتها، إن هذا من التكلف الذي نهينا عنه، وما أنا من المتكلفين، نهينا عن التكلف بارك الله فيكم. وأخيرا أحب أن أبين مسألة كان قد سألني عنها أحد إخواننا أخو أحمد قبل الدرس، وهي المسألة التي تتعلق بتعريف الطاغوت. الطاغوت فقد جاء عن ابن القيم رحمه الله أنه قال عن تعريف الطاغوت أنه كل ما تجاوز به العبد حده من مدبوع أو معبود أو مطاع. فاستغل أهل الأهواء من الخوارج هذا التعريف في أنهم قالوا إن الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت هكذا بدون تفصيل، لأنه يدخل في حد ابن القيم أنه قال كل مدبوع وكل من اتبع على غير شرع الله عز وجل، فعلى هذا التعريف بدون تفصيل يصير طاغوتا على فهم هؤلاء. ولكن هذا الفهم بلا شك لا يقصده ابن القيم بحال من الأحوال، لأنهم هؤلاء لو صدقوا لرجعوا إلى تفصيل ابن القيم بشأن الحاكم بغير ما أنزل الله، أنه رحمه الله ذكر كما جاء هذا في كتاب حكم تارك الصلاة أنه قال نقل أقوال السلف في أن الحاكم أو الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا أكبر إلا إذا استحل صاحبه وجحد. فالكفر الأكبر هنا في هذه الآية محمول على الجحود والاستحلال، فالذي يستحل الحكم بغير ما أنزل الله أن يقول إنه حلال وإنه يعني يحل لي أن أحكم بغير شرع الله ويجحد حكم الله، فهذا هو الذي يصير طاغوتا. ولكن الحاكم بغير ما أنزل الله الذي يعني قد يكون حكم بهذا يعني على سبيل الشبهة والمعصية وعلى سبيل الشهوة وحب المنصب والجاه، ولكن في الوقت نفسه يقر بحكم الله ويعتقد أن حكم الله عز وجل هو الأفضل هو الأولى، ولكنه يعتذر عن هذا بأي أعذار، فمثل هذا لا يصح لنا أبدا شرعا أن نقول عنه أنه طاغوت، ولا يجوز لنا أن نكفره. فبارك الله فيكم، ليس في كلام ابن القيم أي متعلق لغلاة التكفير أو للقطبيين من الحزبيين ومن حزب الإخوان المسلمين ومن غيره رحمك الله. فالطاغوت هنا إذا عدنا إلى تفسير الأوائل تجد أن عمر رضي الله عنه عرفه بأنه الشيطان، قال الطاغوت هو الشيطان. وكذلك قال الإمام مالك قال الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. فتعريف ابن القيم جاء ليجمع كل هذه الأقوال السابقة، فهو تعريف شامل. فبلا شك أن المدبوع الذي يتبع على غير شرع الله عز وجل فهو قد تجاوز الحد، ولكن هل تجاوز الحد هذا يعني الكفر الأكبر؟ لا يعني الكفر الأكبر إلا إذا كان هذا التجاوز قد بني على أنه استحل هذا وأجازه، هذا واضح؟ نعم. أما أن يتجاوز حده معصية فلا يعد هذا من الطاغوت الذي يعني يقال عنه أنه قد كفر الكفر الأكبر، فلا يصح أن نطلق هذا على الحكام المسلمين الذين قد يحكمون في بعض القوانين بغير شرع الله ولكنهم ما جحدوا شرع الله ولا كفروا به ولا أقروا بأن هذه القوانين أفضل من شرع الله، فلا يحل لنا أن نقول عن هؤلاء أنهم طواغيت، فلا يقول هذا إلا جاهل أو قضي هالك على سبيل الخوارج. بارك الله فيك. فنحذر من أقوال هؤلاء ولا ننخدع بهذه الشعارات الكاذبة، فإنهم يعني يثيرون الحماسة بهذه الإطلاقات لأغراض ومقاصد دنيئة عندهم. فلنحذر من هؤلاء بارك الله فيكم، وعلينا بعلماء أهل السنة الذين هم على ما كان عليه السلف الصالح. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، جزاكم الله خير. في أسئلة؟ هذا السؤال. الإمام أحمد قال القدر هو قدرة الله على العباد. قلنا قدرة الله على العباد، الله عز وجل له القدرة على كل العباد. احنا الآن لم نذكر إن المشيئة تشمل كل هذا، المشيئة الإلهية لا يخرج عنها مخلوق البت، لا كافر ولا ولم. طيب أنا أرى بارك الله فيك، لو أنت إن شاء الله تعود لما تعود إلى البيت وتستمع إلى شرح مرة أخرى وتقرأ ما أنت قد دونته، قد تتضح عندك أمور تغنيك عن الإسئلة. فإذا وقف معك شيء في الدرس القادم اسأل فيه إن شاء الله. بارك الله فيك. تكون مطلوب. نعم هذا أفضل، يعني إن شاء الله الأسئلة بعد ذلك الأفضل أن تكون هي مكتوبة حتى يعني يستفيد بها الجميع إن شاء الله. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.